وجاء في الحديث أيضا بأن الرجل السمين يوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وكذلك أيضا في حديث السجلات في الأعمال السيئة، حديث البطاقة، فتوضع في كفة الحسنات تلك البطاقة التي مكتوب عليها لا إله إلا الله، فترجح وتطيش تلك الكفة التي فيها السيئات، أو تلك السجلات التي دون فيها السيئات. فعلى كل حال هو ميزان حقيقي توضع فيه الأعمال. وأما قول من قال بأن الله عز وجل لا حاجة به إلى ذلك، وإنما يزين من لا يعرف مقادير الأشياء على حقيقتها، فهذا قول معارض للنصوص. فالله تبارك وتعالى لا شك أنه قد أحصى كل شيء عدا وقدرا، ولكن من كمال عدله سبحانه وتعالى ومن حكمته البالغة أن جعل الأعمال توزن بالميزان، كما جعل الإنسان ناطقا شاهدا على نفسه بما عمل، مع أن الله أحصى عمله، كما جعل أيضا الأرض شاهدة عليه والجوارح والجلود تشهد على أصحابها. فالله تبارك وتعالى حكم عدل حكيم، يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه. مثل هذه الأمور إذا ثبتت عن الشارع فإنه يجب التسليم لها دون معارضتها بالعقول، مع أن ذلك لا ينافي مقتضى العقول، بل هو موافق لها غاية الموافقة. ويبقى النظر في الشيء الذي يوضع في الميزان، هل هو الحسنات والسيئات، أو أن الذي يوضع هو السجلات التي تكتب بها الأعمال كما في حديث البطاقة، أو أن الذي يوزن هم الناس كما في الحديث الذي ذكرنا، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. نعم. إذا جمعت النصوص وحكمت بمقتضاها قلت بأن ذلك كله واقع، إن ذلك كله واقع ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يوضع في الميزان، وسجلات الأعمال توضع في الميزان، وتوضع في هذا الميزان الحسنات والسيئات. والله تعالى أعلم. نعم. أحسن لك. ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن، وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول. نعم. هو يريد أن يقول، يرد على من قال بأن الأعمال الحسنات والسيئات بأنها أعراض، أي ليست بجواهر. الإنسان يقولون جوهر، من عبارات أهل المنطق، الإنسان جوهر والضحك عرض، والكلام عرض، والسرور والانشراح عرض، والحزن عرض، والخوف عرض. فهذه الأشياء التي هي ليست متشخصة في الخارج يسمونها أعراض، يقسمون الأشياء إلى جواهر وأعراض. الفرس عرض، المسجد عفوا جوهر، والمسجد جوهر، نعم، واللذة عرض،

تحت مشيئة الله عز وجل إن كان محققا للإيمان الواجب، فالله تبارك وتعالى يغفر له إن شاء، وقد لا يدخل النار بشفاعة، وقد يدخل النار ثم يخرج منها بعد ذلك بشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين. وأما من لم يحقق الإيمان الواجب ممن وقع في الشرك الأكبر أو نحو ذلك، فإن هؤلاء يدخلون النار ولا يخرجون منها أبدا. ومن تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فكثير من أهل العلم قالوا إن هؤلاء هم أصحاب الأعراف، يوقفون كما سيأتي في قوله تبارك وتعالى: وعلى الأعراف رجال. مع أن الآية فيها أقوال غير هذا، فالله تعالى أعلم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. يقول تعالى ممتنا على عبيد، عفوا، في قوله في الآية التي بعدها، هذه ما تعرض لشرحها على سبيل التفصيل: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الباء طبعا للسببية، أي بسبب ظلمهم بآيات الله عز وجل، وهذا الظلم يكون بالتكذيب والرد والمعارضة وما أشبه ذلك. فهذه الآية يؤخذ من عمومها أن الكفار توزن أعمالهم أيضا، الوزن ليس لأهل الإيمان فقط، بل حتى الكفار توضع أعمالهم في الميزان. طبعا ليس لهم حسنات عند الله عز وجل، لأنهم يعجل لهم ذلك في الدنيا، فإذا جاءوا عند الله عز وجل ليس لهم حسنة. لكن عموم هذه الآية في ظاهرها: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هذا العموم يدخل فيه الكفار بهذه الصفة: خسروا أنفسهم بظلمهم بآيات الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تنشر الصحف وتوزع الكتب على أصحابها: فآخذ كتابه بشماله وآخذ كتابه بيمينه. يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قرارا وجعل فيها رواسي وأنهارا وجعل لهم فيها منازل وبيوتا وأباح لهم منافعها وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها وجعل لهم فيها معايش، أي مكاسب وأسبابا يكسبون بها ويتجرون فيها ويتسببون أنواع الأسباب. وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك، كقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في قوله هنا: ولقد مكناكم في الأرض، أي جعلناكم متمكنين، وجعلنا لكم فيها معايش، كقوله تبارك وتعالى مثلا: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. هذا من المعايش التي أشارت إليها هذه الآية: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. وما شابه ذلك من الآيات التي توضح هذا المعنى: كيف جعل الله عز وجل لنا في هذه الأرض معايش. وقد قرأ الجميع معايش بلا همز، إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإنه همزها. والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همز، لأن معايشة جمع معيشة من عاش يعيش عيشا ومعيشة. على كل حال هذه القراءة معايش هي قراءة سبعية، وليس فقط الذي قرأها هو عبد الرحمن بن هرمز، لكن القراءة التي عليها عامة السبع بالياء معايش. وعلى كل حال القراءة سنة متبعة كما هو معلوم، فإذا ثبتت القراءة فالقاعدة أنه لا يجوز محاكمتها إلى قاعدة لغوية أو نحوية وإن كانت 100 قاعدة. وهل تؤخذ القواعد أصلا إلا من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أفضل وأكمل آلاف المرات من أخذ ذلك عن اللغات والقواعد من قول شاعر مجهول لا يدرى من هو، يحتجون بقوله على صحة لغة من اللغات. هذه القراءة على كل حال ثبتت بالهمز، وإن كانت قراءة الأكثر من غير همز، وأظنها قراءة حمزة. عندكم في الأصل شيء؟ شوف لنا تفسير. ها؟ شفت تفسير بن جرير. نعم تفضل. فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى العين فصارت معيشة، فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال. طالع فيها طالع فيها. فقيل معايش ووزنه مفاعل، لأن الياء أصلية في الكلمة بخلاف مدائن وصحائف وبصائر، جمع مدينة وصحيفة وبصيرة، من مدن وصحف وأبصر، فإن الياء فيها زائدة، ولهذا تجمع على فعائل وتهمز لحظة لذلك لحظة. والله أعلم. لحظة يا شيخ، قرأ من أول الله فيك. يقول لأن معايش، لأن معايش جمع معيشة من عاش يعيش عيشا ومعيشة، أصلها معيشة. أصلها معيشة هكذا أجل الأولى ومعيشة مثلا. لا الثانية أصلها معيشة. أي صلى الله عليك. هذا أصلها، هو يريد أن يبين الآن التصريف، تصريف هذه الكلمة. نعم. ثم كيف حولت حتى صارت معيشة، مثل ما تقول مثلا آية أصلها آية. نعم. وهكذا حينما يبينون أصول الكلمات فيما يذكره أهل التصريف. ومعيشة أصلها معيشة شكله، ما هو الثانية ليست معيشة. أي نعم تفضل. فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى العين فصارت معيشة. شوف استثقلت الكسرة على الياء يشة مع جيد الآن معيشة ثقيلة معيشة. فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى العين معيشة، وصارت الياء هي اللي ساكنة. نعم. فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال، فقيل معايش ووزنه مفاعل. لاحظ معيشة الياء صارت ساكنة وأصلها كانت مكسورة معيشة، فلما جمعت مع الألف ساكنة هنا جيد فرجعت الكسرة أو الحركة إلى الياء مع إيش، لأن الياء أصلية في الكلمة بخلاف مدائن وصحائف وبصائر. نعم، يعني يبين هنا لماذا لم تكن مهموزة، لما قال مع إيش، وهذا الذي وقف عنده من استشكل القراءة الأخرى. ولم أذكر هذا قصدا، وإنما اكتفيت بذكر القاعدة، وهي أن القراءة سنة متبعة، لا يجوز أن تحاكم إلى قاعدة لغوية أو نحوية أو تصريفية وإن كانت 100 قاعدة. فاللغات إنما تؤخذ من القرآن، لا نقول هنا لا أصلية ولا فرعية، ثبتت القراءة انتهى كل شيء، هذا أصل اللغة. نعم تفضل. بخلاف مدائن وصحائف وبصائر، جمع مدينة وصحيفة وبصيرة، من مدن وصحف وأبصر، فإن الياء فيها زائدة، ولهذا تجمع على فعائل وتهمز لذلك، والله أعلم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس وما هو منطو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم، ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه. فقال تعالى: لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وهذا كقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وذلك أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده من طين لازب وصوره بشرا سويا ونفخ فيه من روحه، أمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن رب تعالى وجلاله، فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير سورة البقرة، فدل على أن المراد بذلك آدم، وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر، كما يقول الله تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام، ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين هم أصل صار كأنه واقع على الأبناء. نعم، يعني أن الخطاب هنا في قوله تعالى ولقد خلقناكم جاء بصيغة الجمع، خلقناكم ثم صورناكم، هل المقصود به عموم الناس أو المقصود به هنا آدم صلى الله عليه وسلم؟ فالخلق والتصوير ذكر بعد، فالخلق والتصوير لا شك أنه واقع لجميع الناس، فالله عز وجل خلقهم ثم صورهم، وقد تمدح تبارك وتعالى بأنه هو الخالق البارئ المصور. ولكن في الآية قرينة تدل على أن المراد هنا بهذا الخطاب بصيغة الجمع أن المراد به آدم صلى الله عليه وسلم، لأنه عقبه بقوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، خلقناكم أي خلقنا أباكم آدم صلى الله عليه وسلم، وصورناه بعد الخلق، كما يوضحه قوله تبارك وتعالى في الآية التي ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، خلقناكم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هذا معنى خلقناكم ثم صورناكم. وهذا كقوله تبارك وتعالى فيما ذكره الحافظ بن كثير وذكره غيره، هي قاعدة معروفة أن الخطاب يكون متوجها للأبناء فيما وقع للآباء، لأن المنة على الآباء متوجهة للأبناء، كما أن المذمة الواقعة على الآباء متوجهة للأبناء إن كانوا على طريقتهم، كقوله تعالى مثلا: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، مع أن الذي وقع من ذلك إنما كان لأجدادهم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فهذا إنما وقع من الأجداد، فلما كانوا على طريقتهم صاروا في حكمهم، فصارت هذه المذمة لاحقة لهم واقعة عليهم. فهنا الله يمتن على الناس، يقول: خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فهذا تفضيل لآدم، وهذا التفضيل يلحق ذريته. وهذا بخلاف قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الآية، فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة، وذريته مخلوقون من نطفة. وصح هذا لأن المراد من خلقنا الإنسان الجنس لا معينا، والله أعلم. على كل حال، في قوله لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني باعتبار الأصل، فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة والذرية من النطف. وعلى كل حال، من أهل العلم يقول: خلقناكم أي نطفا، ولقد خلقناكم ثم صورناكم بعد ذلك، خلقناكم ثم صورناكم. لكن هذا يأباه قوله بعده: ثم قلنا للملائكة، فإن ثم تدل على التعقيب والتراخي في أصل معناها. وبعضهم يقول: خلقناكم أي خلقنا آدم من تراب ثم صورناكم في ظهره. وبعضهم يقول: ثم هنا بمعنى الواو، ثم بمعنى الواو، يعني ولقد خلقناكم ثم صورناكم وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ليست للتعقيب، فيكون الخلق والتصوير لعموم الخلق ولا يختص ذلك بآدم في الآية، يعني أن الله ذكر جملة من الأمور التي يمتن بها على الناس: ولقد خلقناكم ثم صورناكم وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ولكن هذا خلاف الأصل ولا حاجة إليه، لأن ثم في أصل معناها تفيد التراخي والتعقيب، وعلى كل حال بعضهم يقول: خلقناكم من ظهر آدم ثم صورناكم حينما استخرجناكم من ذريته، استخرجناكم من صلبه كأمثال الذر، وأخذنا عليكم الميثاق، خلقناكم ثم صورناكم. طيب، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لا حاجة لمثل هذا التكلف. نعم. وبعضهم يقول: خلقناكم أي خلقنا الأرواح ثم صورناكم أي الأشباح، يعني أعطي كل إنسان قالبا وجسما وصورة، تكون فيها هذه الروح. نعم. وبعضهم يقول خلقناكم في الأصلاب، أصلاب الآباء، ثم صورناكم في الأرحام، التصوير يكون في الأرحام. وبعضهم يقول خلقهم في ظهر آدم. نعم. ثم صوروا في الأرحام. الفرق بين القول هذا والقول الذي قبله أنهم خلقوا في ظهور الآباء ثم صوروا في أرحام الأمهات، وبعضهم يقول خلقوا في ظهر آدم ثم صوروا، كان تصويرهم في أرحام الأمهات، وهذا كله لا حاجة إليه، وإنما يقال الله تعالى أعلم ولقد خلقناكم، أي خلقنا آدم صلى الله عليه وسلم، ثم صورناكم آدم عليه الصلاة والسلام، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. نعم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قوله تعالى ما منعك ألا تسجد، تقديره ما أحرجك وألزمك واضطرك، ألا تسجد إذ أمرتك ونحو هذا. قاله ابن جرير وهذا القول قوي حسن والله أعلم. نعم. الآن الحافظ بن كثير رحمه الله فسر منعك أي بمعنى أحرجك واضطرك ألا تسجد، فبهذا الاعتبار إذا فسرت منعك بمثل ما ذكره الحافظ بن كثير وابن جرير رحمه الله فيكون لا إشكال في الآية، ما أحوجك أن لا تسجد. لكن إذا نظرت إلى لفظة منع واللام التي تدل على النفي فإن ذلك قد يكون مشكلا، قد يكون مشكلا. من وين الإشكال؟ واضح، المتبادل أن يقال ما منعك من السجود، ما منعك أن تسجد، ما منعك من السجود. هنا قال ما منعك ألا تسجد، ألا مكونة من أن ولا، أن ولا، ما منعك أن لا تسجد. والمتبادل أن يقال ما منعك أن تسجد، ما منعك من السجود. واضح. فلفظة منع واجتماع اجتماعها مع لا هذا موضع الإشكال، فالكلام بهذا التركيب لا يخلو من إشكال. فبعض أهل العلم قال إن لا هذه زائدة إعرابا، لكن من حيث المعاني لا يوجد في القرآن شيء زائد، فقالوا كالعادة جاء بها للتأكيد وتقوية الكلام، بالتأكيد وتقوية الكلام، بدليل أن الله عز وجل قال في الموضع الآخر ما منعك أن تسجد، بدون لا. فقالوا ما منعك ألا تسجد، يفسره قوله تعالى الآية الأخرى ما منعك أن تسجد. نعم. وهذا كما أيضا في قوله تبارك وتعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، ألا يقدرون على شيء، سورة الحديد، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، لئلا يعلم، لئلا يعلم ولا ليعلم؟ المعنى ليعلم، وذكر هذا من أجل ألا يعلم ولا من أجل أن يعلم؟ أي من أجل أن يعلم، أي ليعلم. نعم. وهكذا في نظائره فيما قالوا فيه ذلك في سورة الأنعام مر بنا، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وذكرنا في بعض التوجيهات قول من قال وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، سبق الكلام على هذا. والقراءتين ذكرنا القراءتين في الآية، وهذا طبعا على قراءة فتح الهمزة كما سبق، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ولا نسيتم؟ تذكرون هذا في الأنعام قريبا. أي نعم. وهكذا أيضا في مثل قوله تبارك وتعالى وحرام على قرية أنها إذا جاءت، حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، لا يرجعون. وحرام على قرية أنها إذا جاءت، وحرام على قرية أهلكناها عفوا أنهم لا يرجعون، حرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون، حرام عليهم أنهم يرجعون. نعم. وهكذا. وبعضهم يفسر منع هنا بمعنى قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، يقولون من قال لك ألا تسجد؟ منع بمعنى قال، لكن ما منعك أن تسجد؟ ما قال لك أن تسجد؟ من قال؟ وضعوا ما بمعنى من، ومنع بمعنى قال. وهذا بعيد ما قاله ابن كثير وابن جرير، ما حجزك، ما اضطرك، أحسن من هذا وأوضح بكثير. هذا في بعد الله أعلم. وبعضهم يقول ما منعك، يعني ما دعاك ألا تسجد، وهذا يشبه قول لما تقول شو اللي خلاك، ما دعاك، هذا يشبه ما ذكره ابن كثير وابن جرير رحمهم الله. وبعضهم يقول فيه تقدير محذوف، والأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، هذه مني، هم يقولون فيه تقدير محذوف. نعم. ما منعك من الطاعة، ما منعك من الطاعة. نعم. وأحوجك ألا تسجد، الأصل عدم التقدير، عدم التقدير. فلعل من أحسن هذه الأقوال ما ذكره ابن كثير وابن جرير، ويليه القول بأنها زائدة إعرابا بدليل الآية الأخرى لسورة صاد ما منعك أن تسجد؟ أن تسجد. فيفسرها القرآن يفسر بعضه بعضا، والله أعلم. وقول إبليس لعنه الله أنا خير منه من العذر الذي هو أكبر من الذنب، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، يعني لعنه الله وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له. ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين. فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم، وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى فقعوا له ساجدين. الآن لما سأله ما منعك من السجود فقال أنا خير منه، الذي منعه حقيقة ما هو؟ هو الكبر، أبى واستكبر، والحامل له على هذا الكبر هو هذا الاعتقاد الفاسد. نعم. الذي منعه من الطاعة هو الكبر، والحامل له على الكبر هو اعتقاده الفاسد أنه أفضل من آدم، وعرف أن هذا السجود للتفضيل والتكريم، فقال ما قال فأجاب بهذا الجواب، ذكر السبب العلة، سبب العلة، علة الامتناع هي الكبر، وسبب العلة هو هذا الاعتقاد الفاسد أورثه هذا التعاظم، فتكبر على آدم صلى الله عليه وسلم وامتنع من السجود. وهذا الموضع يتكلم فيه العلماء كثيرا على القياس الفاسد المصادم للنصوص، وهو الذي يسمونه بفاسد الاعتبار، كل قياس خالف النص فإنه يقال له فاسد الاعتبار، قياس باطل لا حقيقة له ولا صحة له بحال من الأحوال. لهذا يقولون أول من قاس قياسا فاسدا هو من؟ هو إبليس في مقابل النص، اسجد، فرد هذا الأمر بهذا القياس، فهو أول من عارض النص بالرأي والنظر الباطل. وكل من قاس قياسا باطلا فاسدا فله نصيب من هذه الصفة. وتكلم العلماء على هذا، مثل الحافظ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وغيره كثير، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أطال في الكلام على هذه الآية في دروسه التي كانت في المسجد النبوي، في درس كامل تكلم فيه على القياس والرد على ابن حزم في القياس بكلام رصين متين، حتى إنه لما كتب وعرض عليه رحمه الله قال لو لم أسمع هذا بصوتي لما صدقت أني قلته في الدرس. فتح الله عز وجل عليه بأشياء كثيرة، ويحسن مراجعة ذلك. والعلماء رحمهم الله ردوا على إبليس من وجوه كثيرة، رد عليه ابن القيم وابن كثير والشنقيطي وغير هؤلاء من أوجه متعددة. نعم سلام. فشذ من بين الملائكة لترك السجود، من بين الملائكة طبعا هو لم يكن منهم، لأنه كما قال الله عز وجل في سورة الكهف وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثم إنه ذكر أصله هنا، قال خلقتني من نار، والملائكة كما في الحديث خلقوا من النور. نعم. فشذ من بين الملائكة لترك السجود، فهذا أبلس من الرحمة، أي أيس من الرحمة فأخطأ. نعم، وهذا ذكرناه سابقا في وجه تسميته بهذا الاسم إبليس، قيل مأخوذ من الإبلاس وهو بمعنى القنوط واليأس، من رحمة الله عز وجل. نعم. قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضا، فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأنات والتثبت. لهذا هذه من وجوه الرد الآن، بدأ بالرد على إبليس القياس الفاسد، يقول حتى فهمه غلط واحتجاجه خطأ. فيقول الآن، هو يقول أن النار، يقول أنا أشرف منه لأني خلقتني من نار وخلقته من طين. فابن كثير رحمه الله يقول هذا كلام غير صحيح أيضا لو جينا نناقش، يعني غير أنه اعتراض على الأمر والمفروض مقابلة الأمر بالتسليم والانقياد والإذعان، يقول حتى هذا الكلام الذي قاله هو كلام غير صحيح. ليست النار أفضل من الطين، الطين أفضل من النار. ليه الطين أفضل من النار؟ قال واحد، جيد، الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبت. جيد، طبعا ليست هذه صفة أصل الطين الحلم وكذا، لكن المخلوق من الطين من شأنه الحلم والأناة والتثبت بخلاف هؤلاء الذين خلقوا من النار. ولهذا ذكر شيخ الإسلام مثلا في بعض المناسبات من صفة الجن أنه أن فيهم خفة وطيشا، خلقوا من مارج من النار، يعني حتى المسلمين منهم الكذب والظلم موجود أكثر من وجوده في المسلمين من الإنس. الكذب والظلم والخفة والطيش هذه الصفات موجودة في الإنس، لكن وجودها في الجن أكثر. ولذلك تجد الواحد منهم مسلم ولربما يزعم أنه من أهل العلم، جيد، ويتلبس بإنسان ويؤذي غاية الأذية بحجج تافهة، يقول جلس في هذا المكان وما سمى. طيب وإذا جلس في المكان وما سمى، ما شافك؟ هو مطلوب أن كل ما جلس يسمي؟ قال جلس علي أو جلس في مجلسنا أو في مكان اجتماعنا، ليه يجلس هنا؟ وشايفكم عشان ما يجلس في هذا المكان. بكل بساطة يحتج بهذه الحجة ويتلبس به ويؤذيه والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح. هذه كلها الآن من وجوه تفضيل الطين على النار. نعم. والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة، ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. كذلك أيضا يمكن أن يقال بعد أن الطين أطول بقاء من النار، النار تبقى وقتا بقدر ما فيها من الوقود ثم بعد ذلك تتلاشى وتذهب، فالطين أبقى منها وأطول وهو موجود في الجنة. وش طينة الجنة؟ ترابها ما هو؟ نعم. وأما النار فلم يذكر لها وجود في الجنة بل هي عذاب. نعم. والطين ليس بعذاب. نعم. نعم. والنار أيضا تحتاج إلى مكان تتحيز فيه، وذلك الطين. النار وين تكون؟ على الأرض، تحتاج إلى شيء تتحيز فيه. وعلى كل حال الطين مسجد طهور، والنار لا مسجد ولا طهور، ومن شأنها الإتلاف بخلاف الطين. وبعدين حتى لو جينا نرد على إبليس من وجه آخر، نقول طيب الملائكة خلقوا من نور أشرف من النار وسجدوا، وأنت من نار، أو فرضنا أن النار أفضل من الطين، الملائكة ما اعترضوا بهذا الاعتراض وهم أشرف منك قطعا، وأنت دونهم خلقت من نار، فلماذا تعترض هذا الاعتراض؟ فهذا يدل على كبر في نفسه ظهر حينما أمر آدم بالسجود، كانت علة خفية يعلمها الله عز وجل، ظهرت في هذا المقام. ولهذا فإن الإنسان قد يكون فيه دين وعبادة، أو يكون من أهل العلم، ولكنها لا تظهر كوامن النفس وما فيها من العلل إلا إذا وجد المحرك لذلك، صلى الله العافية. لذلك الإنسان دائما يستعيذ، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إبليس حسد آدم على هذا التكريم والتفضيل، وظهر هذا الحسد حينما أمر الملائكة بالسجود لآدم فامتنع من السجود. وهكذا الإنسان قد يكون فيه دين وصلاح، ولكن ما يظهر ما فيه من علة إلا إذا وجد المحرك لها، وهذه مداخل دقيقة جدا في النفس، قد لا يعرفها الإنسان من نفسه، قد لا يعرفها، ولكنها تظهر بعد بوجود محركها. وهذا له صور كثيرة جدا، ونظرت إلى المنتسبين إلى العلم فقط فضلا عن غيرهم اللي المفروض أنهم يكونون أشرف وأكمل. وإذا نظرت إلى العلل الكامنة في نفوس كثير من الناس، إلا من وفق الله عز وجل وجاهد نفسه وأصلحها وتنبه لعللها وفتش عنها، وإلا تجد من العلل أشياء كثيرة. الرجل يثنى عليه ويذكر بأوصاف من الكمالات العلم والعمل والتحقيق والعبادة، تبدأ تتحرك بعض النفوس، تحرك السلبي ما هو الإيجابي، يبدأ الحسد. وربما يلتمس ما يعيب هذا الإنسان وينقصه، ولربما يفرح لو سمع كلمة حفظها إنسان مما يحط من مرتبته. لو قال قائل لا سمعته يقول كذا، أو حصل منه مرة كذا، يتنفس هذا اللي حسده. وبعضهم قد يكون فيه من ضعف الدين وخفة العقل ما يجعله لا يتمالك، ينطلق لسانه بالعيب والذم والثلب وأمور ربما يلفق معها أشياء من الأكاذيب. نعم، لينتقص هذا الإنسان، وكل ذلك من الحسد، من الحسد. لكن بعضهم قد يكون فيه ذكاء وعقل فيصل إلى هذا بطرق خفية، وبعضهم يكون فيه دين خوف من الله عز وجل فيبقى هذا في النفس لكنه يحبسه، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فهذه المشاعر إذا وجدت في النفس وما خرجت بقول أو فعل أو غير ذلك مما يصدر من الإنسان، فلا يؤاخذ الإنسان عليها، يدافع هذا وينزه قلبه وما أشبه هذا قدر المستطاع، وما يغلب عليه لا يؤخذ عليه ما لم يصدر منه شيء. فالإنسان يحتاج إلى معرفة مثل هذا، النظر في النفس، يفتش في عيوبه وما أشبه ذلك. الإنسان تجد بعض الناس أحيانا قد يدعى إلى مناسبة ويرى أناس يقدمون وربما يكون لهم شيء من الكلمة أو نحو ذلك، وهو يرى أنه أولى منهم أو لا يقل عنهم، ثم ينتهي هذا الحفل أو هذا البرنامج من أوله إلى آخره وما يطلب منه شيء. فإذا خرج بدأ يذكر بعض المثالب والعيوب والملاحظات، ولو أنه قيل له تكلم لخرجه يثني، والسرور يلوح في وجهه وما أشبه هذا. ما الذي جعله يخرج وهو يذكر العيوب إن كانت هذه عيوب حقيقية؟ هو هذا شرور النفس، شرور النفس ظهرت هذه الأشياء، تحركت في نفسه لما رأى غيره يقدم عليه، وكان يظن أنه هو المقدم وهو اللي. وما نفعه العلم إن كان من أهل العلم حقيقة، قد لا يكون من أهل العلم أيضا لكنه يلبس زيه ويكون أثقل على القلوب من صلى الله العافية، شد عليها من جمر الغضب، لكن بلوى تلى الله عز وجل الناس بها. فهذه أمور تحتاج إلى معالجة. هذا إبليس امتنع، تحركت نفسه بسبب هذا التكريم والتفضيل لآدم، وهذا لا يختص بأهل العبادة وأهل العلم، طلاب الصغار إذا رأوا الأستاذ يعامل أحدهم معاملة تسلطوا عليه وكرهوه وحسدوه وذموه ولاموه، وهكذا تجد الرجل يشتط ويجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل ويحصل على يده خير كثير، ثم يقدم غيره عليه أو يكرم إنسان آخر ويعطى درعا أو نحو ذلك، وهذا تبدأ تتحرك نفسه، ولربما ينقطع من العمل بالكلية. وإذا سألت وبحثت لماذا الذي حصل له، وجدت أنه يرى أنه يعمل وأن الذي يكرم غيره، وتحولت المعاني الجميلة التي يدعو إليها والإخلاص والكلام والصدق وكذا تحولت إلى لا شيء. الله المستعان. أحسن الله إليك. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. خلق إبليس من مارج من نار. المارج ما هو؟ وش المارج؟ ها؟ وشو؟ إيه؟ المارج من النار هو اللهب الذي لا دخان فيه، اللهب الذي لا دخان فيه، هذا هو المارج، من مارج من نار. بعضهم فسره بطرفها الأعلى، نعم، وهذا لا شك أنه أخف النار. طبعا ليس معنى هذا أن الشياطين والجن، شياطين الجن أو الجن عموما، أنهم نار تتحرك، لا، مثل نحن من طين، لكن نحن طين الآن في تكويننا هذا الأصل من الطين، فهم أصلهم من النار، أصلهم من النار ويعذبون بالنار في الآخرة، وقد يحترقون في الدنيا، ولا يلزم أن يكون هذا الاحتراق بالنار المحرقة هذه، لأنها قد لا تضرهم، الله تعالى أعلم. وهذا مشاهد في أن الإنسان الذي يتلبسهم به قد يأكل الجمر، هذول اللي يبحثون عن لهو والطرب ممن تركبهم الشياطين، يشاهد أنهم يأكلون الجمر، وكذلك من تركبهم الشياطين من يتعاطون السحر والشعوذة والدجل على الناس يأكلون، والنار تخرج من أفواههم ولا يحترقون، ويمشي الواحد منهم على النار مثل هؤلاء اللي يدرسون في الدورات اللي قد نمشي على النار وما نحترق. لكن قد يحترقون بشيء آخر، الرقية قد تحرقهم، وهذا لا يمنع من أنه أصلا من النار أنه لا يعذب في النار جهنم ولا تؤذيه، لا، هو ليس نارا تمشي الآن مثل نحن الآن، لو أن الإنسان ضرب بلبنة من الطين يموت ولا ما يموت؟ يشج رأسه تضره تؤذيه، كيف آذته وهو من طين؟ فكذلك هؤلاء خلقوا من نار ثم الله عز وجل يعذبهم فيها، فهو أصل خلقهم من النار، الله تعالى. وروى ابن جرير عن الحسن في قوله خلقتني من نار وخلقته من طين قال قاس إبليس وهو أول من قاس، إسناده صحيح. وروى عن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، إسناد صحيح أيضا. نعم، طبعا المقصود بهذه الآثار المقاييس الباطلة الفاسدة، وإلا فإن المقاييس الصحيحة لا إشكال فيها، والله عز وجل قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار فيه معنى المقايسة، ولهذا الاعتبار هو حقيقته أن تنتقل من حال هذا الإنسان المعتبر به إلى حالك أنت، فلا تقع فيما وقع فيه، فهو من العبور والمجاوزة، تقل من حاله إلى حالك، لهذا قيل العبرة، العبرة هي انتقال أيضا بصورة من الصور. نعم، فهنا هذه النصوص وغير هذه النصوص ما ورد في ذم القياس مقصود به القياس الفاسد الذي تعارض به النصوص، أما القياس الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه رأيت المضمضة، ما سأله عن القبلة للصائم، رأيت المضمضة؟ فالمضمضة أصل لا إشكال فيه، ليس عند عمر رضي الله عنه شبهة في المضمضة أنها صحيحة أنها لا تؤثر في الصوم، والمضمضة ما يدخل إلى الفم، فالقبلة للصائم هذا المقصود بها. نعم، وإن كان بعض أهل العلم قال لما كانت المضمضة مقدمة للشرب فالقبلة مقدمة للجماع، ويمكن أن ينظر فيه لملحظ آخر أن القبلة أصلا في الأصل في الفم فيخالطه من الريق، فهذا لا يؤثر، كما أن المضمضة لا تؤثر، فالقبلة فرع والمضمضة أصل، والعلة الجامعة ما هي العلة الجامعة؟ إما أن قلنا أن هذه مقدمة لكذا، هذا مقدمة لمحظور الصوم. أو إذا قلنا بأن يعني مقدما لمحظور، سواء قلنا بأنه ما يحصل في الفم مخالطة الريق، أو قلنا بأنها مقدمة للجماع، فهو مقدمة لمحظور، والحكم هو الجواز الإباحة. مضمضة لا تؤثر جائزة للصائم، فكذلك هذا الحكم الجامع، فهذا قياس. وغير هذا كثير، والله أعلم. طيب الآن صار لنا أكثر من ساعة، ها؟ ولا يكفي هذا؟ عندكم سؤال؟ نعم. كيف؟ إيه؟ هو ذنب إبليس هذا. هو نفس الكلام، نفس الكلام، لأن الآن قوله أنا خير منه، نعم، ليست هذه هي العلة الحقيقية. العلة ما هي؟ الكبر. فأول ذنب عصي الله عز وجل به هو الكبر، في أي صورة وقع؟ في الامتناع من السجود لآدم، هو هذا. فقوله لا ينافي هذا اطلاقا، بل هو منه، اخذه من هذا كما ذكرنا لكم من ابليس. بجوابه هذا ما اجاب عن العله الحقيقيه. ما منعك ان تسجد؟ كان يقول الكبر، لكن ذكر سبب العله، سبب هذا الكبر، قال انا خير منه.